من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام فيما يستثنى من لباس المصلي من حيث النجاسة لا من حيثية أخرى. تقدمت الإشارة إلى بعض المستثنيات، من جملة المستثنيات هو العفو عما دون الدرهم، كما نطقت بذلك صحيحة عبد الله ابن يعفور. لكن هذا الاستثناء فيه استثناء، ونفس هذا الاستثناء إذا كان مقدار درهم اللي حددناه مثلا بعقدة السبابة، هذا إذا أقل من درهم، شوف ترى مو درهم، يعني درهم فما زاد مانع، الدرهم مو داخل في المستثنى، داخل وين؟ في المانعية. هذا أقل من درهم أي دم كان، لو لا استثني منه، استثني منهما إذا كان دم نجس العين، استثني منهما إذا كان دم غير مأكول، استثني منهما إذا كان من الميتة، دم من الميتة. فهذه الدماء الثلاثة حتى لو بمقدار رأس أبرة غير معفو عنه، جيد، يعني المعفو هو مقدار أقل من الدرهم غير هذه الدماء الثلاثة. سامحني أقول الدماء الثلاثة لأن اصطلاح الدماء الثلاثة منصرف المن إلى الحيض والاستحاضة والنفاس. طبيعي أنا بالأمس البحثية هم ذكرت على أن البعض اشترط أن لا يكون هذا أقل من الدرهم من دم الحيض، دم الحيض ما معفو. خب هسه الآن الدليل على أصل استثناء أقل من الدرهم يعني معفو، هذا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق وقرأنا صحيحة عبد الله ابن أبي عفور. أما أنه يعتبر أن هذا الدم اللي أقل من الكذا لا يكون دم نجس العين، لا يكون دم مأكول اللحم، لا يكون دم ميتة، هذا شنو دليله؟ أما نجس العين لأن إحنا العفوية الاستثنائية اللي حصلت الاستثناء بيا لحاض، من يا جهة إحنا استثنينا؟ من يا جهة الشارع فهمنا أنه غض النظر، من جهة خلي ما لا تتضح الفكرة، من جهة كونه دام لو من جهة كونه ما لا يؤكل لحمة، من جهة كونه نجس العين، من مو من تلك الناحية، من جهة كونه دم، هذه الحيثية. من هالحيثية الشارع قال مو مهم إذا أقل من درهم. أما من حيثية أخرى يعني هم دم هم هذا الدم متصف بأنه من نجس العين، هم دم هم أنه من ميت، هم دم هم من غير مأكول، هذا بعد ما واضح أنه استثنية. فلما مو واضح استثنية يبقى تحت ذاك العموم كل دم مانع اللي قلنا، اللي قلنا ما عدنا هيك كل دم مانع مثلا، بس احنا هذا شنو استفدنا تصيدنا، خلي نقول هذا اجينا من عنده طلعنا اقل من الدرهم استثنينا، لكن هذا اللي استثنيناه كله من يا حيثية قلنا حيثية دمية، مو حيثية كونه من نجس العين هذا الدم، مو من حيثية كونه من ميتة، مو من حيثية احنا الميتة ما استثنيناها، غير مأكول اللحم ما استثنيناها، نجازة العينية ما استثنيناها. فلما مو واضح ان انه استثني ام لا، مقتضى عموم مانعية كل دم أنه يستثنى، لو ما يستثنى لا يستثنى. أعيد المطلب لو واضح صار، لابد من إحراز الفرج المخصص. أي أي أي ما لم تحرز أنه مصداق للخاص العموم تتمسك به، واضح؟ وأما اعتبار عليكم السلام ورحمة الله، فإذا هذه نكتة واحدة للثلاثة. قال وأما اعتبار أن لا يكون من نجس العين، لا يكون، يكون إيش يريد؟ يلا بعد جاي أحكي ألفية بن مالك جاي أحكي، يكون إيش يريد؟ لا إيش يريد يكون؟ ما قلت لك هنا أنا بشكل عام قاعدة كلية يكون كان شي يريد اي شي يريد جاي اقول لك لا تجيب لي شيء. ما قلت لك اوله ياء لو الف لو همزه شي يريد خو اسم وخبر واحد اسمها شنو ماكو اسم هو مستتر مو شيء ضمير مستتر يعود عليه من هذا كل ها يعني يعني ايه صحيح الاقل من الدرهم هذا اريد ان تحفظه ترى انا لحد الان بعض الاوقات اشك درهم داخل ويا هذا معفو لو مو معفو انا اقول لك ترى مثل الورد تنسى عافة العلم هو النسيان فاقل من الدرهم هذا شبع ذهنيتك ماذا بهذا المفهوم واما اعتبار الا يكون من نجس العين يعني الا يكون المستثنى من نجس العين اقل من الدرهم من نجس العين فلان دليل العفو قلنا دليل العفو ناظر الى ياء امر يريد يقول لك هذا معفو عنه الدميه جهه الدميه مو جهه نجاسه العين مو جهه لا يؤكل لحمه موت فلأن دليل العفو ناظر إلى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر يعني لا النجاسة كمل العينية ولا النجاسة ميتية ولا النجاسة أنا قلتها بعد كلها ولا شنو لا تقفي لا تقفي ولا حيثية كون غير مأكول لأن غير مأكول اللحم بعد مو نجاسة ليه لا تأخذك أي أحسن فمو ناظر هذا دليل العفو يقول لك من حيث الدم أنت معفو فلأن دليل العفو ناظر إلى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر ومعه إذا نظره ضيق فقط للنجاسة الدموية يلزم الرجوع في دم نجس العين علما إلى إطلاق مانعية الدم يعني إلى إطلاق شنو الدمو هسه هذا إطلاق عموم مو مهم يعني الشمولية هذا وأما اعتبار أن لا يكون ياهو هم نفس الشيء هذا الأقل من درهم من لماذا لا نقول بأنه الدليل المخصص المستثنى الذي قال بأن الأقل من الدرهم غير مانع عاما هذا هو فيه إطلاق فيه شمولية كل دم أقل من الدرهم فإنه معفو عنه الصلاة حتى لو كان من الميتة أو غير المقصود لحم أو غير أو من النجس العين أو من غيره إذا أكو إطلاق حلو بس أنا أكمل لك أنا سأقفي لك قول يعني ليش ما نقول لما نسأل الإمام أو قال له والله على ثوبي أكو دم الإمام ما استفصل رأسا قال له إذا أقل من الدرهم معفو ما قال له خو هذا ميا من نجس العين من غير المأكول من ما أدري بعد ما سأل الإمام وعدم الاستفصال دليل أحسنت هذا أقفي لك إلك توجيه هذا لابد حتى نرد هذا شو نقول نقول هناك ما أكو يعني ممكن أن الإمام رأسا فهم أن السائل جاي يسأل عن الدم اللي من جسمه أحسن وبعد لا نجس العين ولا ميتة ولا غير معقول اللحم لأن غير معقول اللحم وإن كان الإنسان غير معقول اللحم لكن هذا العنوان منصرف علماً إلى غير الإنسان إلا هيك نقول وإلا كلامك صحيح وأما اعتبار أن لا يكون من الميتة نفس النكتة همت فللنكتة نفسها في نجس العين فللنكتة نفسها في رقم ثلاثة وأما اعتبار أن لا يكون من غير المأكول هذا الدم مو دم سباع غير مأكول دم القطة غير مأكول فلأن كون الشيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مس ألا يكون هذا بعد ما نحتاج إلى شنو نقول خو إذا كان ما مش تشوفني ما أرد أكرر رجاء هنا أنا بعد ما نمشي بشكل ما مشينا في رقم ثلاثة و هناك شلون مشينا قلنا إذا الدم من الميتة خب ما معلوم شمول دليل الاستثناء أقل من الدرهم معفو لدم ميتة. فلما ما مشمول نقدر نتمسك بمن؟ بعموم كل دم مانع ونجس. مانع زين. هاي الحكاية ما نقدر نحكيها وين في هذا رقم خمسة. ليش؟ لا رقم خمسة قد مو نجس عيني مو ميتة دمه شنو؟ غير مأكول اللحم. بشكل أسهل نقدر شنو نثبت المانعية يعني من دون حاجة إلى ما أرد أقول ذاك مو صحيح. ماكو حاجة إلى أن شنو نقول خل نتمسك بكل دم مانع. لا رأسا أنت تعال تعال قول هي هاي قطرة الدم هم نجسة هم هي جزء من مما لا يؤكل. وإحنا منهيين عن الصلاة فيما لا يؤكل حتى لو لم يكن نجسا. أصلا إحنا ممنوعين. وبعد ما نحتاج إلى التمسك بمانعية كله ما نحتاج. ما قلت ما يمكن. فأنت هنا لعله في فسحة للتمسك بأحد دليلين لو هذا لو ذاك. الطريق الأول في ثلاثة وأربعة في فسحة أنت. بس لك الطريقة نجي نقول على أنه هذا الدليل اللي قال مقدار أقل من درهم معفو عنا بالصلاة ما بيطلق. فلما ما بيطلق نعيش حالة شك ما دام هذا مشكوك فنتمسك بكل دم مانع. شلون هناك شلون نتمسك في نقطة الدم من الميتة أو في نقطة الدم من نجس العين؟ هنا أنا هم كذلك. لكن قلت هذا مو منحصر هنا. أنا تقدر رأسا بشكل أسهل تقول أصلا هو ما دام هذا الدم من ما لا يؤكل لحمه إحنا ممنوعين ابتداء عن الصلاة في أي جزء من أجزاء ما لا يؤكل إلا إذا استثني. هذا ما مستثنى. قال وأما اعتبار أن لا يكون مما من غير المأكول فلأن كون الدم من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه. يعني قام الدليل الخاص على هذا العنوان أي؟ لموثقة ابن بكير. موثقة ابن بكير همات ما أدري أنا كاتبها لو لا إن شاء الله كاتبها. ها إيه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب هاي كلها مما لا يؤكل وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم مضمون أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. طلع الإمام الصادق فرد كتاب قال هذا هو النبي صلى الله عليه وآله أملاه على علي مثلا سلام الله عليه وعلي كتبه أو كذا. شنو هو هذا في جملة ما هو وارد في ذلك الكتاب المسجل شنو هذا؟ قال وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله يعني كان مما نهيت عن أكله يعني مما لا يؤكل وحرم عليك أكله عطف تفسير فالصلاة في كل شيء منه. شيل هاي كل شيء. فالصلاة في قطرة كل شيء يشمل قطرة الدم يعني فالصلاة في قطرة الدم فاسد ذكاه الذابح أو لا يعني حتى لو ذكي هذا أصلا مانع مستقل مو من جهة كون ميتة يعني هاي القطرة اللي تأخذ من ثعلب ميت بها ثلاث موانع. واحدة نجس ليش عين سجيبها؟ وين نجس العين؟ نجس إيه؟ وين العين هاي من جبتها؟ هل عن ميتة؟ لا مو اصطلاح نجس العين اثنين مو احنا سرين نجس العين ياهو الكلب والخنزير وال هذا المقصود ايه. فبي ثلاث موانع هم الدم هم الميتة هم مما لا يؤكل لحمه لان ثعلب لا يؤكل لحمه جيد. أنا ترى أرجو المعذرة، مو قصدي هذا، أنا أغير شوية جو لهذا لما نهتي أعتب هذا اللسان، مو مقصود الاستخفاف، أستغفر الله، ترى ما عندي أي. قال لموثقة ابن خب عفوا، فلأن ارجع بالله، فلأن كون الشيء مما فلأن كون الشيء من أجزاء ما لا يكلف مانع مستقل بنفسه في مقابل النجاسة الدموية، يعني إذا هذه مانعة تلك هم مانعة. وقد ذكرنا أن دليل العفو عما دون الدرهم ناظر إلى نفي المانعية من جهة النجاسة الدموية لا أكثر، لو كان بها إطلاق لعله يصير شنو تعارض، هذا من جهة يقول لك حتى لو مما لا يؤكل، ذاك من جهة كذا يقول لك حتى لو كان دم فقد يصير عموم من واجه وكذا، هذا سمع علينا، لكن الحمد لله ما بإطلاق محلولة قضيتي. ثم إنه هذا سير يدي ذكرة يقول هسا إذا أنت قلنا على أنه يا بأكو إطلاق في دليل مانعية الدم، زين مانعية استثناء في دليل العفو، اي او اي اي هذا في دليل العفو، انا هذا مقصود في هذا اقصد في دليل العفو، يعني ذاك اللي يقول لك اذا اقل من درهم صلاتك صحيح حتى لو كان مما لا يؤكل لحما، هذا يقول لك لا مما لا يؤكل ما يجوز حتى لو كان بإطلاقه بعمومه شنو، حتى لو كان أحسن دما وأقل من ال، واضح له لا، فإذا هتي راح شي يصير بيناتهم نقطة الالتقاء ياهي يعني الاجتماع دم أقل من الدرهم من الثعلب مما لا يؤكل، دليل مانعية ما لا يؤكل يقول لك ما معفو صلاتك باطل عليكم السلام، دليل العفو يقول لك صلاتك شو نسوي هنا. يقول ذني إذا كان في رتبة واحدة، يعني اثنيناتهن عموم اثنيناتهن إطلاق وما يلزم محذور من شنو أنه اثنيناتهن يساقطن، مشكلة ماكو يساقطا، ترجع للأصل العملي للعموم الفوقاني ترجع إلى كل دم مانع. لكن إذا كان في رتبة واحدة، هاي الصورة الثانية ترى ما قد مو كل المذكورات في رتبة واحدة، لكن إذا تريد تضحي بهذا الأولي شوية واقفة يلزم ايش تقدم لغويه العنوان الماخوذ مثل مال الطائر والكذا، ما اتذكر انا بس اشاره لان ما مذكور هنا، هنا احد العمومين او الاطلاقين يكون مقدما على الاخر بعد، واذا هذا المثل واذا كان لا اثنيناتهم من وادي ما كانا من وادي واحد يفيد الشمولية بالإطلاق وواحد يفيد الشمولية هنا أنا شنو رأيك هنا أنا هذا بالأصول ذاكرين على أنه ضحى بالإطلاق لأجل كأنه العموم يصلح أن يكون هي هاي النقاط لا هي بس هي بالإطلاق شو وقت يصير إطلاق يلا أنا شوية جاء أعطيك ترى أساعدك أحسنت أما ذاق باللفظ نفس اللفظ إذا قرينة الحكمة تمت يعني لم يكن هناك لا عبر تعبير أشمل بيان موتي إذا ماكو بيان للقيد ماكو بيان لما أو لا يحتمل يعني ما كفر الشيء يحتمل أنه بيان وقيد هنا ذاك الوقت شنو قرينة الحكمة تامة، أما إذا أكو بيان للمقيد للقيد أو أكو ما يصلح أن يكون بيانا قرينة الحكمة بعد ما تنعقد والعموم هنا صالح. خب هذا بعد اتضحت الفكرة جيد أطبق ها قال ثم إنه مع التنزل وتسليم الإطلاق. تنزل يعني شنو؟ يعني نقول دليل العفو بإطلاق، يعني دليل العفو شو يقول بلسان الأخرس؟ كل ما كان قبل الدرهم فهو معفو عنه. حتى كمل إيه؟ أحسنت. هو ما يقول بلسانه، لأن كلمة كلها ما موجودة، لا تجيب كل، قول بلسانه إطلاق السري. ثم إنه مع التنزل وتسليم، بس طبيعي سترى الإطلاق هنا لعله شنو، مو مقصود أنه الإطلاق مقابل بل مراد الشمولية. إيه بعدين نجي نبحث نقول هذه الشمولية كلاهما من نمط واحد أو مخ. قال ثم إنه مع التنزل وتسليم الإطلاق في دليل العفو عما دون الدرهم، العفو عما دون الدرهم، فسوف تقع المعارضة بينه اللي شي يقتضي صلاة صحيحة لو لا إذا أكو شي إطلاق، أي وبين إطلاق دليل مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه إطلاق علما لصورة ما إذا كان هناك أقل من الدرهم من دم ما لا يؤكل لحمه. خب المعارضة شلون تصير؟ المعارضة بالإطلاق والتقييد بالتباين قال بنحو العموم، وبينا عيد شلون يصير بيان عموم من واجل واضح. ومادة الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه، وهذا الدم ايش قد؟ أحسن. فذاك يقول صلاتك صحيحة إطلاق دليل العفو، أو ذاك الدليل مانعية ما لا يؤكل لحمه يقول لك صلاتك باطلة. فش تسوي هنا لما نتعارضان؟ قال ومعه إما أن يقدم الثاني لأن دلالته الثانية هو اللي هو لحم يعني اي اما يقدم لان دلالته اقوى باعتبار انها بالعموم بواسطه اداه كل شيء منه. لان ايش قال الامام في هذه موثقه ابن بكير النبي صلى الله عليه واله؟ فالصلاه احسنت في كل شيء، بخلاف الثاني دليل العفو عما دون الدرهم من الدماء، بخلاف الثاني فإن دلالته بالإطلاق. العفو اي واضحة او لا؟ ذني كان من من من من اي قول من نمط واحد من نوع واحد كلاهما أحسنت، أو لأنهما يتساقطان يساقطان ويرجع، أو أنت مو قائل بأن العموم مثلا الساب الأصول تقول هذا لك هالحاجة هذا ماكو بالمعجم المفهرس مال القرآن هتشي، أو لأنهما يتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل مانعية. فعلى كل حال هو فعلى كل حال معفو لو ما معفو، الصلاة صحيحة لو مو صحيحة، على كلا تقدم دليل عموم دليل مانعية كل شيء من غير المأكول، أو تريد تقول هذا يسقط نرجع إلى مانعية الدم، النتيجة واحدة، هذا مانع وصلاتك فيه بس أنا العبارة أدى شوفا تمشي لولا العبارة. ومعه إما أي أن يقدم الثاني. خب شي يريد هذا التعبير؟ التعبير هتشي هتشي لما أنت بديك القلم، القلم شي يقول لك بابا شنو شلون تكتبني تكتب بي يعني حاصل هذا العدل الثاني شلون يصاغ؟ هذا انا مقصودي، ترى مو علمي. اما واما يعني اما ان يقدم الثاني وإما لا يقدم. اي لا يقدم، يقدم الاول مو لولا اكو هنا لولا. فلو كانت العباره ومعه فالنتيجه هي شنو المانعية الكذا، لأنه إما أن يقدم أو لأنه مثلا كانت تمشي شوية. أما هذا التفت الشمس أدقونا بعد الشهر السوق العبارة أنت بعد إيه القلم بديك التفت شنو مقصودي مو علمي. وأما العفو عما لا تتم، هذا إذا وصل هذا رجائي منكم إلى باكر إلى عقبة فكروا بي، إذا شفتوا لا ماشي العبارة قلوا لي لأنه أرد أقول له مع الله إيه. الشيخ بابا إيه. وأما العفو لا بعد حتى لو كان من رتبة واحدة ليش ساقطا ما يساقطا لا يلزم تقديم أحد مال غير آخر. قلنا نقدم للعنوان الآخر اللي يلزم منه اللغوية إذا تريد تسقطه هذا قدمه. هذا يحتاج أن يكون برتبة واحدة ولا لا يحتاج؟ لا إذا رتبة واحدة إذا ذاك مقدم بعد ما توصل النوبة لا ما نحتاجه يعني. وأما العفو عن خب بعد قلنا هذا النجاسة معفوة أيضا عن من؟ إذا لم يكن مما إذا كان مما لا تتم به الصلاة. جيد ما لا تتم الصلاة به منفردا هذا همات معفو عنه. أي الاستثناء الثالث هذا شنو دليله؟ يقول هذا دليله هو أنه أنت من قال لك أنت لصلي بالنجيس أو لصلي بلا من قال لك من قال لك بغير الروايات الروايات أخذت شطري يقول قول في موضوع المانعية شنو عنوان الثوب على ما لا تتم به الصلاة لا يصدق الثوب. هو الثوب إذا كان نجس الثوب إذا كان مالك هذا ما يصير. الثوب ما يصدق على التكة اللاستيك هذا شي يقولون مال هذا على الحزام ما يصدق ثوب على القلنسوان ما يصدق ثوب على الجوراب ما يصدق ثوب. فإذا دليل المانعية قاصر الشمول أو شيخنا قصد أنه ما تتم به الصلاة يعني ما يحق ستر المطلوب ستره في الصلاة أو ستر العورة أو هذا لا يحق ستره. لا هذا أو شنو هذا فرض صياغة أخرى لو مقصود لا أقول مقصود صريح لا لا هذه فرض استدلال بشكل آخر تذكرون لو الاستدلال المذكور في الفقرة 6 يقول ذي عبارة لا أقول هنا أنا جاي يصرح لكون موضوعه الثوب سأنا بعد أنتوا هذا فرض طريق آخر هذا ذاك ما أرد أقول أنه مو حلو لكن لابد أن نرجع على الروايات نشوف العنوان اللي أخذ فيها ما لا تتم مأخوذ لو لا تتم مأخوذ حتى حينئذ نقول خوة الجورب من ما لا تتم أي. فإذن إذا سألني واحد وأنا على المنبر قال لي شيخنا إجواري بنجسة أقدر أصلي بيها لو لا بس طبيعي مو من جلد ميت الجورب اي سعيفني من ذنيك الحيثيات او مما لا يؤكل لحم هذا مانع اخر قلنا هسه ذاك شيء اخر ذاك شيء اخر ذاك ما تحتاج الى دراسه. فكل شيء ايش قال ابن بكير في ثوبه لو مطلقا اذا مطلقا حتى الجورب اذا كان مما لا يؤكل ما يجوز. فالصلاه في كل شيء ما قال في الثوب او في الساتر او في إيه هذا عيثنا من عنده. خب إذا سألني قال لي على أنه هذا الجورب إذا تنجس أقدر أصلي به لو لا يعني قول به شنو بقعة نجاسة متنجس بالباء المتنجس تنجسه أو به بقعة نجاسة شنو أكثر من الدرهم أو به أو به شنو من نجس العين لا تجيب لي بعد مما لا يأكل لأن ذاك مما لا يأكل بالضرس القاطع قلنا نتيجة كل شيء كذا ذاك إيه يشمل الجورب مو تشيله لا عيف نفسه. فهذا إذا سألني قال لي شيخنا صلاتي شنو أقدر أصلي لو لا جواب أقول له إيه يقول لي ليش؟ أقول له هو اللي يدل على أن الدم مانع موضوع شنو؟ الثوب. في الثوب الدم مانع إلا إذا كان أقل من أما في غير الثوب ماكو دليل يقول على أنه درهم فما زاد فأقل مانع. ولما ما أكو نعيش حالة شك خلنا نتمسك بالبراءة من مانعيته. اي انا ما جاي اقول ان جاي اجيب مثال اي سمع علي خمسة والعباس العزام ليس ثوبا اي احنا ما لا انا جاي اجيب لك ما شنو مصادق اللي انا وياك شنو اي نحلف بالعباس وسيد محمد سلام الله عليه الله يرزقكم زيارتهما وابائهم نحلف اي فما عندنا مشكله جيد. قال طبيعي قلت ما دام ما يشمل شنو هذا ما رح يحل المشكلة واحدة نعيش حينئذ خب بل كتأكو دليل آخر فست هذا الدليل يقول من جهة هذا الدليل ما أكو ما نعية من جهة دليل آخر تشك له يقين ما أكو ما نعية إذا يقين خو حلو إذا تشك تتمسك بالبراءة عن عن اشتراط عدم الصلاة متشك على أنه هل الصلاة مشترطة بأن لا تصل لا تؤداويا بهذا واضح له لا. وأما العفو عما لا تتم نحو آخر هم يمكن إجراء البراءة قد وأما العفو عما لا تتم الصلاة به كالتكة والقلونسوة والجورة فللقصور في دليل المانعية. شلون قصور؟ لكون موضوعه موضوع دليل المانعية شنو؟ الثوب. هاي بشكل ما احنا بالامس خذنا اش قال ان بي دماميل ولست ان بثوبك دما وامام جواب قال يصلي ولا يغسل ثوبه ذن وعلى تقدير تماميته. هسه اذا قلت انا اجيب لك روايه ورد فيها شنو الثوب وغير الثوب مثلا مثلا ما يعم غير الثوب لو اطلاق لو عموم اقول لك عندنا روايه خاصه في ان ما لا تتم محلوله قضيته فيصير مخصص لذاك او مقيد لذاك واضح له لا يعني بشكل اذا قال لك كل شيء نجس ما يصير تصلي به اجاك روايه ثانيه قال الجورب يصير تصلي به اذا نجس قانون العموم والخصوص يطبق له لا خلص جيد الا اذا ذاك الاولي يقول لك كل شيء ما يصير حتى وهذا يقول لك الجورب يصير تعارض صار في الجورب اثنين صار بعد مو عموم وخصوص هذا قال وعلى تقدير تماميته دليل المانعيه تماميه دليل المانعيه يمكن التمسك بموثق زراره عن احدهما موثق زراره هذا وارد وين في الباب 31 من أبواب النجاسات حديث رقم شنو 1 خب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة علي بن أسباط اللي بذهني ذا إيه لأجله موثقة عن أحدهما عليهما السلام كل ما يكون كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة يعني لا تصح لا تجوز هو مو حرمة تكليفية إيه؟ كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء خب مثل من هذا الذي لا تجوز عليه قال مثل القلنسوة والتكة والجورب لا ثوبة بس هذا أترك فلا بأس هذا أترك أن يكون عليه الشيء هذا فلا بأس أن يكون بأن يكون عليه الشيء عليه نجاسة قول عليه. إيه قولي. وأما العفو عن ثوب المربية للصبي. أقرأ بعد أنت عرفنا بعد بدينا صار الإيه. فهو المشهور بل كاد يكون إجماعا. وتدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام الباب 4 حديث رقم 1 محمد بن وهذا الباب بفرد رواية همات محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني صاحب نوادر الحكمة زين عن محمد بن يحيى المعاذي هذا هم معتبر عن محمد بن خالد عن سيف ابن عميرة عن أبي حفص هو أبو حفص هو إيه عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود هذا المولود اسم جنس حتى نقول إطلاق يعم أو مولود مقابل مولودة وقت لما تقول أو صراحة يصير بالرواية شوية قد اجمع, اجمع القدر المتيقن فلذا خصص بالذكر فعالجنا القيد عالجنا فقرة أخرى إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة واحدة هسه شوكيت الظهر أحسن الصبح هسه على عيفنا بالله فرد بعد آخر مولود امرأة لها مولود يعني أمها مربية هسه هذا عيف ذني أكو بعد التعميم للمربيات تعميم لكل مربية كذا هذا أي يصدق على الأم مربية هو ظهر مربية مقصود بغير الأم يعني لا مربية هذا عنوان آخر لا ينطبق على هذا إيه مربية عنوان آخر سواء كانت أم أو لم تكن أم لكنها ضعيفة سندا من جهات متعددة واحد منهم لا أقل هو من جهة أبي حفص لا مو موثق إيه مو موثق لا لم يثبت توثيقه يعني خب سألت جنابك شو تقول تقول هذا الطريق اللي ذكرناه أو العلاج اللي ذكرناه بالأمس أو أول أمس البحثي وذكرناه فيما سبق أيضا من أنه إذا كان عندنا بعض الروايات الضعيفة خلينا نقول رواية روايتين خلينا نقول ضعيفة وعدنا بالوقت نفسه تسالم أكو القضية متسالم عليها هذا ضعف الرواية نقدر نتغلب عليه أو لا من جهة إذا ضعف الرواية تغلبنا عليه لعله شنو نأتي إلى بعد العناوين المأخوذة بالرواية نقوم الدورة بعد نستفيد منها بعض الأحكام فأنت تقول على أنه هذا التسالم لو مستند لو لا إذا ما مستند لهذه فهو تسالم حجة تعبدي وإذا مستند لهذه خب حينئذ فعلى كل حال أنا التسالم أقدر أخذ به لأن لو مدركي لو مو مدركي إذا مو مدركي فهو تعبدي وحجة وإذا مدركي هذا راح يقول مدرك بشكل الشهرة إذا كان على رواية ضعيفة حينئذ تجبر ضعف الرواية لولا هذا هم كذلك الجواب اتضح مما سبق من أنه هذا الشق الثاني إنما يتم يعني إذا كان التسالم مستند إلى هذه الروايات إذا كانت كلها ذات مضمون واحد أو قل عفوا رواية واحدة ما من جميع النواحي مشكلة واحدة نعيش بها فحينئذ يمكن أن نقول استناد متسالمين إلى هذه الرواية الواحدة ذات مشكلة واحدة معناه غض النظر عن تلك المشكلة الواحدة يعني بعبارة أخرى ذيك ليست ينكشف لنا أنها ليست مشكلة أنا مشتبه حسبانهم. أما إذا كان لا، روايات متعددة، وبعض المتسالمين يمكن استند إلى رواية رقم واحد، وبعض المتسالمين الآخرين استند إلى رواية اثنين، وبعض لا تباوع العبارة أدري أنا شو تريد هذا، وبعض المتسالمين إلى رواية ثالثة، بعد أكو فرد محور واحد ذا مشكلة واحدة يمكن أن يكون التسالم ماذا مزيلا لتلك المشكلة يمكن لا. كانت رواية واحدة مو روايات، لكنه واحد يرى ضعفها من جهة هذا الراوي، واحد يرى فعفوا واحد يرى أنه هذه الرواية لا مشكلة فيها من جهة أبي لأنه يروي عنه ابن أبي عمير مثلا، ومن يروي عنه ابن أبي عمير مثلا جاي أجيب، والآخر يرى أن الرواية معتبرة من جهة أبي حافظ لأنه أصالة العدالة نطبقها، كل شيعي الأصل ما لم يثبت في حقه التضعيف الأصل، وثالث كذا. بعد هذا التسالم يعود إلى محور واحد حتى نقول قال إلا أن يقال إن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور أن ثوب المربية معفو عنه لمرة يغسل مرة واحدة، إن لم يكن هذا التسالم إذا لم يكن مستندا إلى الرواية المذكورة فهو تعبدي، فهو كاشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه السلام، فهو حجة. وعلى ضوء هذا التسالم نقدر نفتي، وإن كان مستندا إلى هذه الرواية فهو مما يوجب الوثوق بصدور تلك الرواية. خب إلا أن يقال جواب شنو؟ لكن إن هذا بيد أن هذا يتم مش وقت يتم، لو لم نحتمل التعدد في جهة عملهم بالرواية، واحد عمل بالرواية من جهة أن هذا الشخص وإن كان غير موثق إلا أن ابن أبي عمير يروي عنه فهو من مشايخ ابن ها، وكل ما أرسل أو روى ابن أبي عمير عن شخص ما لم يثبت فهو توثيق عملي إلى واحد، لا من جهة أخرى، ثالث من جهة ثالث، وهكذا. بيد أن هذا يتم لو لم نحتمل التعدد في جهة عملهم بالرواية، وإلا لم يحصل الوثوق من عملهم. وطبق لي على الرواية، قال وفي المقام نحتمل أن بعضا عمل بها لكونه بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة، وهذه واحدة من مروي الروايات الكتب، وبعضا آخر عمل بها لكونه بانيا على وثاقة رجال سندها. قال أبو حفص هذا ثقة، لأنه لأصل العدالة أو مثلا شنو من مشايخ ابن أبي، وبعضا ثالثا عمل بها لكون مضمونها موافقا لل. المهم نحتمل أن جهات الضعف متعددة، ما دام جهات الضعف متعددة والمتسالمون تغلب كل واحد على جهة من جهات الضعف فتسالموا على النتيجة، هذا بعد ما يتقوى التسالم، عفوا ما يقوي التسالم، ما يقوي لأن كلهم لم يقولوا بأنها صحيحة السند، هاي الثانية، كلهم لم يقل بحجيتها من جهة ورودها في كتب، وكل ما ورد في الكتب الأربعة صحيح، كلهم لم يقول بأن مضمون وأما التقييد هذا الذكر من جبته أنه إذا مربية للصبية لا مو معفوة، طبيعي لما نقول مو معفوة يعني شو تسوي؟ ها؟ أي ما لم يستلزم الحرج بعد حينئذ يجب التطهير ما لم يستطع حرج شخصي حرج النوع، لازم نشوف ما جعل الله عليكم في الدين من حرج شنو. خب احنا هم بينا ليش قيد بالذكر، لانه لو من جهة ان المولود اللي وارد في الرواية اصلا هو يراد منه خصوص ظهور في الذكر فقط، يعني مولود اطلق مقابل المولود، او لا من جهة انه نحتمل ارادة المولود مقابل، مو مولود مقابل لهذا، يراد من المولود اسم جنس يعني اللي يعم. فما دام احنا ما ندري ماذا يراد من لفظ المولود، القدر الرواية تصير مجملة، القدر المتيقن شنو؟ لان سواء اريد اسم جنس منه او اريد مقابل المولودة، المولود الذكر شنو؟ مشمول قطعا، غيره مشكوك. قال وأما التقييد بالذكر فلأنه مركز الرواية ولو احتمالا، مركز يقصد يعني هو القدر، ما أدري سبعة أي ما أدري، خليها أي بعض الأوقات يخليها يعني قطعا هو المراد من الرواية، ما لأن سواء أريد ولو احتمالا، هذا هو إشارة إلى أنه إذ ربما يراد من للمولود إطلاقان، إطلاق الأول مقابل المولودة، والإطلاق الثاني اسم جنس يعم المولودة، وحيث لا نعلم بأنه أريد ما يعم المولودة لنفتي بأنه حتى المربية للمولودة للأنثى أيضا، أو لا مقابل المولودة حتى يخصص وحيث لا نعلم نعيش حالة إجمال، لكن القدر المتيقن والمولود مشمول على كل من الاحتمالين، هذا هو مركز الرواية ولو احتمال المراد. والقطع بعدم الخصوصية عهدته على، إذا فرد واحد قلب صدر رحب يقول على أنه أقطع بعدم الخصوصية، حتى لو أريد من المولود الإطلاق أول شيء يقولوني يعني اللي مقابل أصلا إجا سأل الإمام قال له شنو؟ قال له ولها صبي ولها ولد ذكر، يلا نقطع بعدم هذا بعد حم يحل المشكلة، لكن دعوة هذا القطع بعدم الخصوصية عهدتها على مين تقطع يعني ستشير المكاشفة عندك، الله يخليك. وأما العفو إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج، اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا أكو إن شاء الله.